بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كلمة أعثرنا أساسها عثرنا، وهذا الفعل له استعمال دقيق. تقول عثرت عليه وعثرت به. عثرت عليه بعد بحث طويل، وعثرت به صدفة. أما أعثر، هذا نقل هذا الفعل من صيغة اللازم إلى صيغة المتعدي، يعني إذا بحثت عن الشيء ثم وصلت إليه فقد عثرت عليه، وإذا وجدته صدفة فقد عثرت به، فإذا دللت عليه فقد أعثرت عليه. إذا دللت، جهة أخرى دلتك عليه. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك أعثرنا عليه، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الظروف كي يعرف الناس أن في هذه المغارة أناس مضى على نومهم فيها 300 عام. هذا الموضوع يقودنا إلى موضوع آخر، وهو أن الإنسان بحسب العادة لا يألف أن يبقى الإنسان كما هو مدة طويلة، لكن هذا بحسب العادة. قد تقول أن يبقى الإنسان 300 عام دون أن يصيب جسده تلف أو فناء، هذا ممتنع عادة، ولكنه ليس ممتنعا عقلا، لأن الله على كل شيء قدير. لذلك علماء التوحيد قالوا: علاقة السبب بالمسبب علاقة شكلية، بمعنى أن الشيء، أن الحكم العادي هو شيئان تلازم وجودهما وعدمهما، وليس أحدهما علة كافية لخلق الآخر. يعني الله عز وجل ممكن من دون طعام ولا شراب أن يقي الإنسان التلف والفناء، فالله عز وجل على كل شيء قدير. يعني دائما وأبدا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الأمور بها، أن الأمور تقع بها، عندها لا بها. ما معنى عندها لا بها؟ يعني الأمر يقع عند وجود الإرادة الإلهية لا بالسبب. السبب وحده غير كاف لحصول النتيجة، لكن هناك ترافق شكلي بين السبب والنتيجة. يعني من لوازم الشرع تناول الطعام، تناول الطعام سبب لحدوث الشبع، هي علاقة سبب بنتيجة، لكن الحقيقة في علم التوحيد أن الله عز وجل قادر على أن يخلق حالة الشبع من دون طعام. النار تحرق هكذا العادة، ولكن الله عز وجل قادر على إيجاد نار ملتهبة لا تحرق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، انتهى الأمر. فلذلك المعجزة الأولى الإعجاز في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا إعجاز رياضي. والشيء الثاني ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. والإعجاز الثالث هو أن الله عز وجل حفظ هذه الأجسام كما هي عليه ساعة نومها مدة 300 عام. لذلك لما الإنسان بيسمع أن فلان الفلاني بقي حيا بقي في قبره سنوات طويلة دون أن يفنى، قد يكون صالحا قد يكون وليا لله عز وجل. فليس شرطا أن تفنى الأجساد بعد الموت، هكذا العادة، ولكن هناك استثناءات، لأن حصول السبب غير كاف لحدوث النتيجة، لا بد من إرادة الله عز وجل. إذا أراد الله كانت النتيجة بلا سبب. فهذه القصة دليل على أن في الحياة أشياء ممكنة عقلا، وهناك أشياء ممكنة مستحيلة الوقوع، وهناك واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، يعني إذا وعد الله عز وجل عباده بالبعث بعد الموت فهذا دليل على أن الله على كل شيء قدير، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا، كأنه في فريقين، فريق ليس مؤمنا بهم وفريق على ملتهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، يعني أغلقوا باب الكهف وانتهى الأمر. قال الذين غلبوا على أمرهم، هؤلاء الذين على دينهم وقد مكنوا في الأرض. وفي المناسبة ربنا سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالتمكين بالأرض وعد إلهي محقق الوقوع. في آية ثانية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذا كلام رب العالمين، أنتم الأعلون. الأعلون، الأعلون في عقيدتكم، عقيدتكم هي الصحيحة، أنتم على الحق، أنتم الأعلون بالنسبة لكل من فكر في موضوع ما، أنتم الذين اعتقدتم الحقيقة الصحيحة التي تؤكدها الوقائع اليومية، أنتم الأعلون، أعلون في عقيدتكم، أعلون في أخلاقكم، أعلون في مكانتكم، أعلون في سمعتكم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم. هذا الفريق الذين قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم، كأنهم ليسوا على ملتهم، أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تجعل القبور مساجد. لماذا؟ لئلا يصلى إليها، لئلا يتخذ القبر قبلة للمصلين، لئلا يعبد صاحب هذا القبر من دون الله، لئلا تنشأ وثنية هي في الأصل قبر لرجل صالح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وفرق بين أن تصلي لله عز وجل وأن تصلي للقبر. يعني لا يمنع إذا دخلت مسجدا فيه قبر لصالح، ليس القبر في جهة القبلة وأنت لا تصلي له، إنما تصلي لله عز وجل. فالأمر دقيق. هناك أناس يعني يؤكدون أن الدخول لمسجد فيه قبر لا يجوز، لكن الذي لا يجوز أن تصلي لصاحب هذا القبر، هذا الذي لا يجوز أن تتجه إليه، أن تعظمه من دون الله. أما إذا كنت متجها إلى الله عز وجل، إذا كنت تصلي لله عز وجل، فهذا لا يمنع. لذلك قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والحقيقة كلمة مسجد لها استعمال في القرآن دقيق. المسجد المكان الذي يذكر فيه اسم الله عز وجل، بدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من هذه الآية يفهم أنه لا يجوز أن تدعو إلا إلى الله عز وجل. هذا المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان مكان مقدس لا ينبغي أن تطرح فيه قضايا تمس زيدا أو عبيدا أو جهة أو ملة أو نحلة. وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. لا ينبغي أن يذكر في المسجد إلا اسم الله عز وجل، والدليل هذه الآية. فكلمة مسجد تعني المكان الذي يذكر فيه اسم الله، يعني هذا اسم نوع. أي مكان على مر العصور والدهور يذكر فيه اسم الله هو عند الله مسجد. هناك ما يؤكد ذلك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، لم يكن مسجدا، إلى المسجد الأقصى. هي لما سيكون. فالمسجد مكان العبادة، مكان الذكر. الآن ننتقل إلى موضوع دقيق. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. يعني هذه النقطة في القصة تشير إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يقف عند الجزئيات التي لا علاقة لها بمغزى القصة. دائما يجب أن تعرف ما الذي يريد المتكلم. يريد أن يؤكد هذا المعنى، ابق في هذا المعنى. فإذا انحرفت أنت لجزئيات وتفصيلات لا علاقة لها بهذا المعنى، فهذا نوع من سوء الفهم، ونوع من الغفلة عن المغزى الذي هو أساس القصة. فأن يكونوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، ما العبرة من؟ ما المغزى من ذلك؟ هذه الأرقام لا تقدم ولا تؤخر، ولا تعمق فهمنا للقصة. المراد منها أن هؤلاء الفتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. المراد من هذه القصة كن كأصحاب الكهف، إذا رأوا فسادا عريضا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وانغماسا في الملذات، ونفاقا وزيفا، واستخفافا بالقيم الأخلاقية، إذا رأيت مجتمعا فاسدا فاعتزله وانجو بدينك. المغزى من هذه القصة أن تؤمن بعلم الله تعالى. المغزى من هذه القصة أن تؤمن بقدرة الله تعالى. المغزى من هذه القصة أن تؤمن بكرامات الأولياء. المغزى من هذه القصة أن يكون هؤلاء أصحاب الكهف في محنتهم وفي الحياة الفاسدة التي عاشوا فيها وفي لجوئهم إلى الكهف قدوة لك. هناك أشياء كبيرة جدا هي الأهداف الكبرى التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذه القصة. فكيف ينحرف فهم الناس بهذه القصة إلى وقوع في خلاف وأخذ ورد وتشدد واستخفاف ومماحكة ونقاش وجدال في موضوع عددهم؟ هذا الذي لا يريده الله عز وجل، أن تبقى في الجزئيات، أن تبقى في القشور، أن تبقى في السفاسف، أن تبقى في أشياء لا تقدم ولا تؤخر، أن تمضي كل وقتك في قشور الدين لا في لبه. هذا الذي لا يعرف جوهر الدين ينشغل بما حول الدين، يعني طوال حياته يناقش الناس ويحجهم تارة ويسألهم ويستفتيهم ويرد عليهم في أمور خارجية لا تمس جوهر الدين. ربنا عز وجل في آيات كثيرة أشار إلى جوهر الدين، قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا جوهر الدين. دائما حتى في المركبة في محرك وفي أشياء تزيينية، إذا نسيت المحرك وصيانة المحرك، احترق المحرك وأنت في غفلة عنه وترعى وتعتني بهذه الأشياء التزيينية فأنت لا تعرف حقيقة هذه المركبة. في الدين أشياء جوهرية في أشياء ثانوية، فإذا أبعد الله عبدا عن الهدى، إذا بعد عن الهدى تعلق بالسفاسف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، يعني ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. عددهم لا يقدم ولا يؤخر، الله يعلم عدتهم. كان من الممكن أن يقول الله عز وجل هم ثمانية انتهى الأمر، هم سبعة. هذا تعليم لنا، درس لنا، يجب أن تضع يدك على جوهر الأشياء، على جوهر الدين. يعني إن كنت تاجرا يجب أن تضع يدك على جوهر التجارة هي الربح، إن كنت صانعا الإتقان، إن كنت في موضوع الدين الاستقامة على أمر الله. النبي عليه الصلاة والسلام في تعاريف جامعة مانعة قال الدين نعم النصيحة، تعريف جامع مانع، يعني الدين كله نصيحة، فإذا تخليت عن النصيحة لست دينا انتهى الأمر، ولو صليت وصمت وزعمت أنك مسلم لمجرد أن تخون إنسانا في نصيحة استنصحك بشيء فأشرت عليه بما لا تفعله لنفسك، أشرت عليه بخلاف النفع، خلاف الحقيقة، خلاف الفائدة، خلاف الجودة، إذا أشرت عليه بشيء لا ترضاه لنفسك فلست دينا. الدين النصيحة، رأس الدين الورع، الورع أساس الدين، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. رأس الحكمة مخافة الله، هذه التعريفات الجامعة المانعة هي أساس الدين. الدين المعاملة، هذا قول، يعني من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. الدين المعاملة، قال له هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال هل جاورته؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه، لا يعرفه. فإذا قرأت القرآن ابحث عن هذه التعريفات الجامعة المانعة من أجل أن نفهم هذه الآية. لا يعنينا أن يكونوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية، هذا الرقم لا يقدم ولا يؤخر. يعني مرة ضربت مثل كنت حريصا على توضيحه، أنه مدرس أراد أن يعطي طلابه في الثانوية التجارية درسا في أصول التجارة، فروى لهم قصة عن رجل اشترى محلا تجاريا في مكان عليه ازدحام شديد، واختار بضاعة أساسية في حياة الناس، واختارها من أجود الأنواع، وجعل سعرها معتدلا، ولم وضاع نقدا، وكان لطيفا، فربح أرباحا طائلة، واشترى بيتا وعاش حياة كريمة في بحبوحة ويسر. فأنا أريد أن أنبه هذا الطالب إلى أن أهم ما في التجارة الموقع ونوع البضاعة وجنس البضاعة والسعر المناسب والمعاملة الطيبة والبيع النقدي، هي عناصر الربح في التجارة. فقال أحد الطلاب لهذا الأستاذ: هذا الذي تحدثنا عنه أهو أبيض أم أسمر اللون؟ يا أخي ما العلاقة هي؟ كونه أبيض أو أسمر، طويل أو قصير، هذا الكلام، هذه الجزئيات لا علاقة لها بالقصة. القصة هادفة، هدفها أن نعلمك أصول التجارة، وأن نعلمك أن التجارة قد تربح من خلالها إذا طبقت هذه الشروط. تقول لي: ما لون هذا التاجر؟ أين يسكن؟ ما نوع الثياب التي يرتديها؟ ما لون الطلاء في دكانه؟ أشياء جزئيات ما لا علاقة بالقصة أطلاقا. يعني هذا الذي أريد أن أوضحه لكم. لما ربنا عز وجل ذكر أقوال الناس واختلافهم في عدد هؤلاء الذين سموا أهل الكهف، هو أراد أن يبين أن هذه الأشياء ما لا قيمة لها. لذلك بعد هذا النقاش الطويل ربنا عز وجل لم يقل كم عددهم، ما ذكر، ما ذكر، لأنه لا جدوى من ذكر العدد. العبرة أن تكون كهؤلاء الفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. العبرة أن تعتزل الناس الفسقة كما اعتزل هؤلاء. العبرة أن تتكل على الله عز وجل كما اتكل هؤلاء. العبرة أن تحب الله أكثر من كل شيء كما أحب الله هؤلاء الفتية. العبرة أن يكون هؤلاء الفتية قدوة لك في حياتك. لذلك هذا الذي أتمناه عليكم وعلى نفسي، كلما تلونا قصة في كتاب الله أن نقف عند مغزاها. سيدنا يوسف قصة طويلة، بل هي أطول قصة في القرآن. ما مغزاها؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفعل فعله، لا إله إلا هو، لا معصي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا مغني إلا الله، لا رافع إلا الله، لا هذا هو المغزى. أما أن نخرج عن فهمنا لهذه القصة لأشياء، يا ترى سيدنا يوسف هل تزوج هذه المرأة التي راودته عن نفسها بعد أن مكنه الله في الأرض؟ لا أعرف ولا ينبغي أن أعرف ولا أريد أن أعرف، لأن الذي سكت الله عنه أنا أسكت عنه أيضا، لا جدوى منه. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. فلا تمار فيهم، لا تجادل فيهم، لا تخذ نقاشا حول العدد، خذ نقاشا حول المغزى. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لذلك العلماء استنبطوا من هذه الآية أنه لا ينبغي أن تتوجه إلى أهل الكتاب كي تستفتيهم أو أن تأخذ منهم المعلومات، أن تذهب إلى أهل الكتاب، إلى كتب أهل الكتاب التي حرفوها لتأخذ منها شيئا يفيدك في فهم كتاب الله، لا. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فبعض العلماء قالوا المنهي عنه المماراة، معنى المماراة المجادلة، لا تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إذا كان سألت عن هذه القصة سؤال عابر، أما أن تخوض في خلافياتها الشكلية هذا منهي عنه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. من هنا يستنبط في علم العقيدة أن الفعل لله، لك الإرادة ولك الكسب، لكن الفعل لا يقع إلا بأمر الله. هذا معنى قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. واذكر ربك إذا نسيت. قلت لكم في الدرس الماضي أن أحد الأنبياء العظام سأل الله عز وجل، قال يا ربي كيف أذكرك، كيف أذكرك أو كيف أشكرك؟ قال تذكرني ولا تنساني، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. واذكر ربك إذا نسيت. النبي معصوم، معصوم عن الخطأ في الاعتقاد والتبليغ والسلوك. المؤمن محفوظ، معنى محفوظ ليس معنى محفوظ أنه لا يخطئ، ولكن معنى محفوظ أنه لا يضره خطأه، بمعنى أنه يذكر الله إذا نسي يتوب إليه فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه. يعني واذكر ربك إذا نسيت، الإنسان بينسى، إذا تذكرت فاذكر، شعرت حالك غافل اذكر الله عز وجل. واذكر ربك إذا نسيت. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. المؤمن مذنب تواب، يعني كثير التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. فإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. إذا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة فأنت حبيب الله. إذن واذكر ربك إذا نسيت. دائما الإنسان ينسى ويستمر على هذا النسيان ويصر على هذا النسيان، هنا الخطأ. لو جئتني بملء السماوات والأرض ذنوبا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واذكر ربك إذا نسيت. نسيت، صحح، اعترف بخطئك. إذا أسأت فأحسن. الحديث الشريف وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أتبع السيئة الحسنة تمحها. واذكر ربك إذا نسيت. والنسيان من طبيعة البشر. اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر. وفي قول وأنسى كما ينسى البشر. الإنسان أيام بيغفل عن شيء أوان بيذكر، لكن نسيان رسول الله من نوع آخر، نسيان تشريعي لا نسيان مقصود. النبي الكريم مرة صلى الظهر ركعتين فقيل يا رسول الله الصلاة قصرت أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك، لم تقصر ولم أنسى، لكن تشريعا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. كلما بلغت مرتبة وظننت أن هذه المرتبة جيدة جدا، هناك مرتبة أرقى. لذلك المغبون من تساوى يومه، من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. لا بد من أن تلاحظ أنك في زيادة، تنتقل من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن استقامة إلى استقامة، ومن إحسان إلى إحسان، ومن قرب إلى أقرب. لا بد من الشعور بالزيادة. فمن لم يكن في زيادة والزمن ماشي فهو في نقصان. إذا واحد ما درس، درس في الصف ثاني جامعة ما عاد كمل، هو ما زاد لكن في نقصان، لأن كل من حوله سوف يصلون إلى درجات عليا، إذن هو نقص عنهم. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، والمغبون من تساوى يومه. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم من دونه من ولي، يعني وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا ملجأ منه إلا إليه. تمتع على مالك، الله عز وجل قادر على أن يسوق للإنسان مصيبة لا تحلها الأموال الطائلة. لو اعتمدت على جاهك قادر أن يسوق للإنسان مصيبة لا تحلها، لا يحلها هذا الجاه. أي شيء تعتمد عليه من دون الله لا بد من أن الله عز وجل يكشف لك أن هذا أحد أنواع الشرك، أن هذا أحد أنواع الشرك، وأن الله عز وجل يؤدب كل إنسان اعتمد على جهة ما. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. أبصر به، هذه الباء للاستعانة، يعني أبصر مستعينا بنوره. لا تستضئ بنور المشركين، لا تنظر إلى الدنيا بمنظار الكفرة أن هذه الدنيا هي كل شيء، فالسعيد فيها من كان غنيا، والسعيد من استغل كل أوقاته في المتع والملذات وتناول أطيب الطعام والانغماس في كل المباهج. لا تنظر إلى الدنيا بمنظار الكفرة، انظر إليها بنور الله، تراها دنية زائلة. انظر إلى كل شيء بمنظار الله عز وجل، بنور الله. إذا نظرت إلى المال الحرام بنور الله تراه نارا، إذا نظرت إلى المال الحرام بنار المشركين تراه مغنما. أبصر به، يعني ليكن لك رؤية صحيحة. سيدنا يوسف حينما دعته هذه المرأة أبصر بالله فقال معاذ الله، ولو نظر إلى هذا العمل بمنظار أهل الكفر لرآه غنيمة لا تفوقها غنيمة. أبصر به، أبصر به، يعني انظر بنور الله. إذا كنت متصلا بالله عز وجل عندئذ تستطيع أن تبصر به، تصبح لك رؤية صحيحة. بهذه الرؤية تتخذ بها قرارا صحيحا تسعد في الدنيا والآخرة. أبصر به وأسمع، يعني أيضا استمع إلى الحق الذي من عنده، لا تستمع إلى أقوال الناس، إلى أقوال المرجفين، إلى أقوال المشركين. يعني أيام إنسان يسمع أقوال الناس يقول لك ما في أمل، الانفجار السكاني بالعالم، في موارد المواد الغذائية قليلة بالعالم، العالم مقبل على كارثة كبرى، على حروب، على أفكار سوداوية تثبط عزيمته. هكذا يقول لك الكفار، ما في إله، في مواد محدودة وفي تزايد سكان كبير جدا، معناها الأمر من سيء لأسوأ. إذا نظرت إلى أي أزمة أو أي مشكلة بنظر أهل الدنيا تزداد انقباضا وتشاؤما وسوداوية، لكن إذا نظرت إلى أي مشكلة بنور الله عز وجل، تقرأ الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، انتهى الأمر، وعد إلهي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ إذا إنسان أصاب مرض ونظر إلى هذا المرض بمنظار الأطباء فقط غير المؤمنين، يعطوه يأس، ما في دواء، يعني هذا المرض ليس له دواء. أما إذا قرأت قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، يدخل لقلبك شعاع الأمل، والله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده المؤمن، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. يعني كل قضية، الزواج انظر له بمنظار أهل الدنيا، الزواج متعة، لذلك يجب أن تختارها جميلة، وإلا ما أفلحت في نظرهم. وبعد أن تختار هذه الجميلة تريك النجوم ظهرا، هذه الجميلة عندئذ تكفر بالجمال كله وتبحث عن المرأة الصالحة. تنكح المرأة لجمالها، من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن لجمالها فقط يعني، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، فعليك بذات الدين تربت يداك. بزواجك إذا نظرت إلى الزواج بنور الله بحثت عن المرأة الصالحة، إذا نظرت في تجارتك بنور الله بحثت عن الربح الحلال، بقية الله خير لكم، لم تبحث عن ربح كثير حرام بل عن ربح حلال قليل. أي موضوع في الحياة إذا نظرت إليه بنور الله أخذت منه موقفا آخر. لبنور الله، إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، بعيش ناعم البال، هي راحة البال لا تقدر بثمن. ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر، وخذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. إذا أصبح من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فالمشكلة أن تنظر إلى الشيء بنور الله، ولن تستطيع أن تنظر إلى الشيء بنور الله إلا إذا كنت مع أهل الله، سألتهم فأجابوك، تنورت بهم فأناروا لك الطريق، بحثت معهم هذا الموضوع أعطوك حكم الله عز وجل. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن معهم، لا تعش وحدك، وحدك في وساوس، في سوداوية، في شرك، في وقوع في مزالق المعاصي، في وحشة، في انقباض. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذن أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يعني ليس مع الله جهة أخرى لها علاقة في تسيير الحياة، لا إله إلا الله، ولا يشرك في حكمه أحدا، والله يحكم لا معقب لحكمه، حكمه قطعي لا معقب لحكمه. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. بعض المفسرين أشاروا إلى أن الكلمات هنا معناها بعض الآيات القرآنية تأتي على شكل قوانين، قواعد ثابتة، أصول. مثلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هي أصل. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ما دام الإنسان متلبسا بالفسق فلن يؤمن، ينحاز في أفكاره مع الكفرة بشكل أو بآخر. في مجموعة آيات، من عمل صالحا، هي من كلمات الله، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فيحيينه حياة طيبة، من كلمات الله أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من كلمات الله. والله لا يهدي القوم الكافرين، من كلمات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين، من كلمات الله. والله لا يهدي القوم الفاسقين، من كلمات الله. كلمات الله تلك القواعد الأساسية، هذه الآيات التي تأخذ شكل قوانين، علاقات ثابتة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، ملجأ ما فيه. لو التجأت إلى أقوى قوة في الأرض لن تغني عنك من الله شيئا، لو التجأت إلى مالك لن يغني عنك مالك شيئا. يا ليتني لم أوت كتابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. في آية أخرى، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كنت في الدنيا تدعي أنك عزيزا كريما، ذق العذاب الآن. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، آية دقيقة جدا. الأسس التي ذكرها الله في هذا الكتاب ثابتة، لا تلغى ولا تعدل ولا تبدل ولا يوقف تنفيذها ولا يضاف عليها ولا يحذف منها، ثابتة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كن مع هؤلاء. هذه الآية في ظاهرها موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حقيقتها موجهة إلينا بالتبعية. يعني أيها المؤمن واصبر نفسك، قد تجلس في مسجد لتستمع إلى درس في التفسير، طبعا الجلوس على الأرض، قد تدعى إلى سهرة ممتعة، جلوس على أريكة فخمة وتناول ما لذ وطاب، وقد تكون هذه السهرة مختلطة وقد يكون فيها منكر، قد تكون هذه السهرة محببة إلى النفس. ربنا عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قم معهم، اجلس في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك ورا. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك ورا. واصبر نفسك مع الذين، يعني ما في أوضح من أن ينطلق الإنسان من بيته ليأتي إلى مسجد ليس فيه طعام ولا شراب ولا مكافأة ولا تعويض ولا أجر ولا مدح ولا كتاب ثناء ولا ترقي نفسي، لكن الله عز وجل يتولى هو الجزاء الأوفى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم صباحا ومساء، بكرة وأصيلة، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يدعون ربهم دائما، يذكرون الله ذكرا كثيرا، يريدون وجهه، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. الإنسان أحيانا يبتغي بهذا المجيء السمعة، له مصلحة، إذا جاء للمسجد له زبائن كثيرين يروجون تجارته. كل إنسان يعلم لماذا هو هنا الآن. طوبى لمن كانت نيته خالصة لوجه الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من علامات الإخلاص أن يكون الله وحده، أو أن يكون وجه الله عز وجل هو مبتغاك ولا مبتغى لك سواه. يريدون وجهه. هؤلاء أهل الحق لهم علامتان: يكثرون ذكر الله ويبتغون وجه الله. برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. الإكثار من ذكر الله صباحا ومساء، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والنية والابتغاء مرضاة الله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت إلى غيرهم، لا تتجاوزهم إلى سواهم، لا تدع مجالسهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الإنسان أحيانا يؤثر أن يبقى مع زوجته في غرفة دافئة، يدير حديثا عذبا، يستمتع بأشياء معينة على مجلس علم، فالله سبحانه وتعالى هكذا يأمرك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. لا تتركهم، لا تتجاوزهم، لا تزهد في صحبتهم، لا تزهد في مجالسهم، لا تؤثر الدنيا عليهم، لا تؤثر مجلسا ليس فيه ذكر الله على مجلس فيه ذكر الله. ما من قوم اجتمعوا في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة، عن أنتن من جيفة حمار في الحديث الصحيح. وما جلس قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. حلق الذكر رياض الجنة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إنسان غافل ما بيصلي، أخي أنا معي قرشين شو ساي فيهم؟ بالفائدة أريح شيء، ربح مضمون. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أخي إجاني خطيبين لبنتي، واحد دين رقيق بس ما شاء الله حوله غني، والثاني صاحب دين لكن أخي نفسي بالحال. أوعك شو بدك لهذا الفقير؟ ألعو هداك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حياته فوضوية بلا قيم، حياته بلا انضباط بلا هدف، حياته عابثة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. معنى أغفلنا وجدناه غافلا بالضبط. لا تتهم الله عز وجل أنه جعله غافلا، لا، هكذا في القرطبي: ومن أغفلنا قلبه، من وجدناه غافلا، وجدنا قلبه غافلا عن ذكرنا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. المؤمن يتبع الحق، غير المؤمن يتبع الهوى. إما أن يقود أن يقودك الهوى، وإما أن تقوده نفسك. إما أن تسيرك، وإما أن تسيرها. إما أن يكون العقل رائدك، وإما أن يكون الهوى رائدك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أما هؤلاء أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، الإنسان مخير، ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. والحمد لله رب العالمين. الحقيقة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، الإنسان مخير، ومن شاء فليكفر، لكن للكفر جزاء وللإيمان جزاء. أنت هنا مخير، أنت في دار التكليف، أما أنه لا بد من يوم الجزاء، من يوم الدين. استمعوا إلى يوم الدين. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق بالأساس سقف في فناء الدار، سقف فقط في فناء الدار، يعني مكان محمي من الشمس، هذا هو السرادق. أما في هذه الآية السرادق الدخان الذي يعلو لهيب النار. لو نظرت إلى فرن يستخدم وقود غير الوقود السائل، سحابة من الدخان الكثيف تعلو جو الفرن، هذه السحابة من الدخان الكثيف هي السرادق في النار. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ماء مغلي يعني، بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذا إذا ظلم الإنسان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله زوال الكون أهون على الله من أن يضيع على مؤمن عمله الصالح. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. شاب ناشئ مجمد مبلغ 8000 ليرة، والده فقير، والدته أصيبت بحادث تحتاج إلى مبلغ لإصلاح أسنانه، هو مهيئه لزواج لحركة، فلما رأى أمه هكذا أنفق المال كله من أجل معالجة أمه. بعد سنوات عدة بقدرة قادر هيئ له منزل وفرش هذا المنزل وزوجة، قل سبحان الله، كل هذا العطاء لأنه فاد بماله من أجل أمه. يعني إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. والله الذي لا إله إلا هو زوال هذا الكون أهون على الله من أن يضيع عليك عملك الصالح. واحد مد سجاد بمسجد، واحد نظف مسجد، واحد قدم شيء لمسجد، واحد هدى إنسان سهر معه سفرة، عاونه، أقرض مبلغ من المال، أخي ما عاد بقيم المال، أقرض ما كان كذا صار كذا، ربع المبلغ نقص بعد ما رد لي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. ليس الخبز وحده يحيى الإنسان، ليس الربح كله مالا. لو أقرض إنسان وبعد فترة القيمة الشرائية لهذا المبلغ تناقصت، خسرت أنت في نظر أهل الدنيا خسران، أحمق، راح دين مصاري لما استردك راح نص قيمتك. لكن إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. يعني ثق بالله عز وجل، إذا كنت مع الله عز وجل لن يخلف وعده معك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب